يبقى بقاله 70 سنة واثنين وثلاثة كمان 73 سنة. يعني سنة 43 44 سنة 1944 كانت أياميها فعلا أياميها كانت فعلا أقول لك أيام مصر العظمى اللي هو جنيه يساوي جنيه ذهب وخمسة تعريفة أيام ما كانت مصر بتسلف أمريكا جايبين صورة طريفة يعني مصر معونة مش بتسلف كمان. رئيس روزفلت بعد الحرب العالمية الثانية جه وطلب المعونة من مصر ومصر أعطت معونة لأمريكا ولبلجيكا كده هما بيطلب معونة مصرية لمصر العظمى يعني. والدول العربية بقى ايه كلهم بياخدوا معونات رسميا كانت مستقلة بس الانجليز لهم قواعد في القناة زي تركيا دلوقتي وزي قطر وزي الامارات وكل الدول اللي فيها قواعد اجنبية. يعني اللي ماشي الدولة الانجليز ولا الملك اللي كان ماسك الاقتصاد والكلام ده؟ لا الانجليز لهم الكلمة العليا زي امريكا كده في الدول اللي لها قواعد فيها هتبقى سايبينهم يمشوا امورهم زي ما هم بس في ما يقدروش يخرجوا عن الطوع يعني. اوراق البنكنوت والسندات سند يعني على فكره السندات دي مش زي السندات الحاليه اصطلاح كلمه السندات هو بيقولوا أعطوا لحامل هذا السند لكن لا برضو ممكن تقول شيك مقبول الدفع مقبول الدفع الشيك مقبول الدفع ده له قيمة العملة تماما مش الشيك اللي هو انت بتروح تطالب البنك والبنك بيشوف الاول الراجل له رصيد ولا لا وبعدين بعد كده بيقول لك انا اديك ولا ما اديكش ممكن الراجل ده يديك في الاخر بروتيست يعني مرفوض ان الراجل ما عندوش ايه رصيد يبقى الشيك ده ليس له قيمه البنكنوت له ليس قيمه النقد في الحقيقه لكن الشيك مقبول الدفع ده بيبقى حاجه عالميه زي فيزا بيبقى البنوك العالميه خدت الفلوس دي وبدتك القيمه بذلك وعند اي حته في العالم ده بالقيمه المكتوبه عليه ده نادر الاستعمال يعني. السندات والأسهم الحالية هي عروض تجارة لكن السندات طبعا مشكلتها انها قروض على الدولة مؤجلة بمواعيد محددة بفائدة اما الأسهم فهي على الشركات مشاركة في رأس مال الشركة وما تملكه الشركة وله نصيب في الأرباح ده الأسهم دي بعيدة عن الموضوع دي تخش تبع زكاة عروض التجارة لكن أوراق البنكنوت والسندات هي في الحقيقة كانت عندما ابتدأ التعامل بأوراق البنكنوت ضمن زكاة الدين ولكن على بديل مليء بمجرد أن يذهب إلى البنك يعطيه الايه يعطيه القيمة الذهبية الغطاء الذهبي لهذا الجزء للجنيه للخمسة جنيه للعشرة جنيه كان فيه من زمان مية أول حاجة يوم ما عملوا 20 جنيه ده في حياتنا يعني يوم ما عملوا 20 جنيه كانت حاجة كبيرة يعني أنا اللي كنا نوعى عليه 10 جنيه في أكبر قدر من العملة المصرية دلوقتي أكبر قدر العملة المصرية إيه؟ 200 جنيه لكن زمان كانت إيه؟ كانت 10 وبعدين بقت 20 20 دي وأنا صغير عشان كده بيقول أوراق البنكنوت والسندات هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة إذا بلغت أول النصاب 27 7 أو 7 على 9 ريالا مصريا اللي هو نصاب الفضة. شوف التعليل عشان نفهم المسألة دي لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورا. أي واحد يروح يسأل بتوع الفضة يدوله فورا بقيمة هذه الأوراق. الحقيقة تحولت الأوراق البنكنوت الى وهذه والسندات التي كانت على البنوك المركزيه اللي هي الاعتراف بذلك بان اصبحت نقدا مماثلا للذهب والفضه في النقديه والثمنيه اصبحت هذه الاشياء اثمان الاشياء اصبحت الاوراق البنكنوت

هذه الأوراق أو هذه الأوراق أوراق العملة يمكن أن يشترى بها فضة على الفور. زكاة الحلي. بالنسبة لأوراق البنكنوت والسندات، يبقى إحنا بنحسب الفلوس دي نصاب الفضة 595 جرام فضة، الفلوس اللي تساويه إذا بلغها بلغت نصاب. زكاة الحلي اتفق العلماء تتغير. انت هتحسب امتى؟ يوم يعني لما يكون مالك قريب من النصاب، هو ده اللي هتقعد تحسب فيه، تعرف كل يوم عشان تعرف متى ملكت النصاب. لغايه ما تحدد انك ملكت النصاب خلاص. لو النهارده نصاب وبعد يوم ده رخص سعر الفضه، يبقى انت نزلت عن النصاب. صحيح، لو رخص فعل الفضة يبقى لا، يبقى لو غلى أصدق، لو غلى سعر الفضة يبقى انت ده اللي هينزل عن النصاب المال اللي معاك. لان انت هتروح تشتري 595 يقولك ده كان امبارح، يعني اشتري وقت 590 يبقى انت معلكش الزكاة. الشيخ لو اشترى امبارح بنفس السعر كده مالك صح؟ لو كان اشترى هو مش هيشتري، هيقيد. احنا هنحسب بالضبط كده. لكن هو اذا بلغ نصابا وغبلك وفضل فوق النصاب طالع نازل، ما يبقى خلاص ما مش مش مش هيتغير شيء على الموعد. لو ان المال اللي معك نزل عن قيمة النصاب يبقى هو ده الحل اللي هن ايه، لما يرجع تاني يبقى هو ده. اضرب 595 في 6. حد جواهر قاعد معنا؟ انا اخر حاجه سائلها من حوالي اسبوعين كان ب 6 جنيه. 6600 3600. والبعض قال لي 8، بس هم في ده الفضه طبعا مشكلتها في المصنعيه عاليه جدا، فانتوا هتحسبوها على قيمه الفضه المكسره. بالظبط كده. وقلنا عيار ايه؟ عيار 1000. اللي محوش 3000 4000 5000 يسأل، هو اللي يلزمه السؤال كل يوم. مثلا الشركه اللي هو مثلا جمعيه مثلا 8 3 4. طب خلي الاسئله دلوقتي كتبها فورا. زكاه الحلي اتفق العلماء على انه لا زكاه في الماس. الماس اللي هو الالماز اللي هو السوليتير والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان، كل الاحجار الكريمه، والزبرجد ونحو ذلك من الأحجار الكريمة، إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة. تاجر الألماز الجواهرجي عليه زكاة الألماز. أما اللي اشتروا يعني خاتم ألماز، اشتروا خاتم سوليفير، ليس عليهم زكاة الفصوص. هو دلوقتي بيحطوا الذهب البتاع دي في إيه؟ في ذهب أو في فضة. لا، البلاتين ايضا ليس عليه زكاة. اي معادن كريمة او احجار كريمة ليس فيها زكاة الا الذهب والفضة. اختلفوا في حلي المرأة من الذهب والفضة، فذهب الى وجوب الزكاة فيه ابو حنيفة وابن حزم. اذا بلغ نصابا، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا لا. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكم في أيديكما. حديث حسن. وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أدي زكاته. أمر

عشان بيغلى، علشان خايفة الجنيه ينزل. لا شك أن هذه أموال في الحقيقة، يبقى تذكر سنة واحدة؟ لا، حكاية تذكر سنة واحدة دي على فكرة في جميع مواضيعها ضعيف. يعني سواء قلنا في زكاة الدين سنة واحدة بس لا ضعيف، في زكاة فقط الذهب والفضة المعدن الخارج من الأرض يزكى إذا استخرجها، ولكن إذا فضل وبقيت المعادن تزكى إذا استخرجت لأنها للتجارة فيها. وأما إذا بقيت عنده يتملكها هتبقى الذهب والفضة فيهم زكاة إذا بلغ إيه نصابا. لسه زكاة المعادن نتكلم بها بالتفصيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.